أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تفضل شيخ وريد. تفضل المشايخ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أذكر نفسي وإياكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات بتصحيح النية لله جل جلاله وبصدق الطلب من الله تعالى، فالهادي هو الله وخزائن الأنوار عنده جل جلاله. وصلنا البارحة إلى قوله والمعراج. بسم الله. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. حسبك. ما الفرق بين المعراج والإسراء؟ الإسراء كما نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وإلى سدرة المنتهى، وذلك في وقت قصير قليل، وذلك كان بجسده وبروحه. والإسراء ثابت في القرآن الكريم. الإسراء ثابت في القرآن الكريم بدليل هيونداي أربع رام يا أخواني مسكر الطريق لحدا. الآية التي ثبت فيها الإسراء شو هي؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا الدليل ماذا ما اسمه؟ دليل قطعي. كل دليل ورد في القرآن اسمه دليل قطعي، ومنكر الدليل القطعي ما حكمه؟ كافر. يعني منكر الآية منكر الدليل القطعي إيش حكمه؟ كافر. الإسراء ثبت في القرآن، المعراج أين ثبت؟ في السنة. الأحاديث التي وردت في المعراج كثيرة، بمجموعها تبلغ حد التواتر المعنوي، يعني معنى المعراج وصل لحد التواتر، ولكن بالأحاديث مش بالآية. منكر الآية شو حكمه؟ ومنكر الأحاديث ما حكمه؟ ضال مبتدع فاسق. فإذا الذي ينكر الإسراء بعد ما يتبين له الدليل يكفر، والذي ينكر المعراج بعد ما يبين له دليل ليه؟ لأنه الثاني أنكر شو؟ تمام. فإذا القاعدة اللي بدنا نستنبطها من هذه المسألة أن كل ما ثبت في القرآن فهو ثابت بدليل قطعي، والذي ينكر الدليل القطعي يكفر، وكل ما ثبت بالحديث يكون دليلا مش قطعي ظني، وكل من أنكر الدليل الظني يكون ضال مبتدع فاسق. هذه سأل سؤال جيد، قال في سورة النجم ذكر ربنا جل جلاله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى آخر الآيات. هذه الآية فيها خلاف عند أهل التفسير، هل هو دنا في السماوات أم هو هم دنا من جبريل؟ وطالما أن الآية لم يثبت فيها تفسير قطعي فتحمل على الآيات الظنية، محمل الظني. أما الآية التي وردت في سورة الإسراء، أصلاً مش بس الآية، سميت السورة بالإسراء، فهذه مش بحاجة لشو؟ مش بحاجة لشرح الدليل، لأنه ظاهر وواضح. بس ثم دنا فتدلى، وين دنا وممن دنا وما معنى دنا فتدلى؟ ففيه تفسير أنه من جبريل، وفيه تفسير أنه من غير جبريل. أو ممكن أوحى إلى عبده ما أوحى عن طريق جبريل، إلى عبده، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في روايات بتقول أن هذا الدنو كان من جبريل في الغار، طلب النبي أن يرى جبريل على حقيقته في الغار، فجاءه جبريل على حقيقته في الغار. كان النبي في غار حراء، خرج من غار حراء فوجد أن السماء قد اسودت ما بين المشرق والمغرب، هذا حقيقة جبريل. فهنا كان منه قد دنا، فهنا أوحى الله جل جلاله إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى آخره. هذا يعني فيه عدة تفسير، ولكن هذا لم يثبت فيه نص قطعي أن المعراج كان في هذه السورة. نعم، من رد، سأل الأخ سؤال، هل من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكفر؟ الأدلة يا رب، الأدلة قسمان، هو المفروض أخذتهم بأصول الفقه، دليل قطعي ودليل ظني. الدليل القطعي هو القرآن والسنة المتواترة. ما هي السنة المتواترة؟ الذي رواها أو نقلها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، هي السنة المتواترة. أما الدليل الظني هو الحديث الصحيح، دون فرع ثاني، الحديث الصحيح إن كان آحاد أو عزيز أو مشهور، ولكن لم يبلغ حد التواتر. فمنكر القطعي، منكر القطعي كافر، طبعا بعد ما ثبت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع. ومنكر الظني ايش اسمه؟ ضال مبتدع وفاسق. تمام. الإسراء شو؟ قطعي. ليه؟ لأنه ثبت بالقرآن. والمعراج لا، مش قطعي، المعراج ثبت بأحاديث صحيحة ولكن لم تبلغ حد التواتر اللفظي. تمام. الأحاديث وردت في أحد وفي عدة أحاديث بمجموعها معنى المعراج متواتر، بس ألفاظه مش متواترة، عشان هيك منكره لا يكفر. أقرأ لكم حديث من الأحاديث التي وردت في المعراج، بس حمر عليه بسرعة من أجل الوقت. عفوا، جزء من المتواتر ولكن منكره لا يكفر، منكر المتواتر اللفظ الذي يكفر. من أجمل ما ذكر في حديث المعراج قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مالك بن صعصع رضي الله عنهما، اسمعوا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به فقال: بينما أنا في الحطيم. تعرف شو الحطيم؟ ما حدا يعرف شو الحطيم؟ ما حدا منكم راح العمرة والحج؟ ما قالوا لكم شو الحطيم؟ هاي الكعبة وفي نص دائرة اللي اسمه الحجر، اسمه الحطيم لأنه تحطم، أما أصل الكعبة كانت لهون، جزء من الكعبة، عشان هيك الطواف بيكون حجر إسماعيل أو الحطيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الحطيم، قال مضطجعا: إذ أتاني آت فقال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من هون لا تفوق السرة، شق صدره. قال: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب، شاط من ذهب، مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض وهو البراق. قال: يضع خطوة عند أقصى طرفه، آخر مكان، آخر مكان يصل إليه طرفه بحطه هناك، هذا البراق. قال: فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح أي طلب أن يفتح له. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ أنصار الرسول أهل السماء يعلمون ذلك. فقال نعم جبريل. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم، أي سماء الدنيا، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. جبريل عم بعرف، دليل كان مين؟ سيدنا جبريل. فقال عرف، عم بعرفه، فقال هذا آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، فقال مرحبا بالابن الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى عليهما السلام بأي سماء ثانية، وهما ابنا الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا فنعم المجيء جاء. فرأى سيدنا يوسف عليه السلام فسلم عليه، ثم رأى في السماء التي بعدها نبي الله إدريس فسلم عليه، ثم رأى في السماء الخامسة نبي الله هارون، ثم رأى في السماء السادسة نبي الله موسى، ثم رأى في السماء السابعة مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقال هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. النبق، فإذا نبقها، النبق هو نوع من أنواع الثمار. قلال جمع قلة، القلة مثل الجرة. هجر هي منطقة في بلاد الحجاز. فحبة العنب اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجرة، مثل البرميل يعني. قال وإذا ورقها مثل أذان الفيلة، إيش أذن الفيل كبير، ورقها مثل أذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، كان سيدنا جبريل عم بعرفه، دليل سياحي بس فوق بالسماوات مش بالأرض. قال هذه هي محمد سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، عم يتفجر منه أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. في نهرين بصبوا بالجنة ونهرين على الأرض نازلين، اللي نازلين على الأرض شو هني؟ النيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. البيت المعمور هو في السماء السابعة، فوق السماء السابعة، وهو مباشرة فوق الكعبة مباشرة. قال فإذا هو كل يوم 70,000 ملك يدخله. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة. فقال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة، رحمك الله يا موسى، وإني والله خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 وما زال بذلك حتى أمره 5. فقال موسى عليه السلام إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني جربت الناس، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قلت سألت ربي حتى استحييت، معش قادر أسأله. قال ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. سبحان الله. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي وردت في ذكر المعراج. والمعراج أحبتي في الله كما نعلم كان بالروح أم بالجسد؟ باثنين، بالروح والجسد. ليش بدي أسألكم سؤال؟ إذا كان بالروح يعني شو الغريب بالموضوع؟ ليش مش ممكن تكون أنت هلأ بالمنام تروح تسافر لعدول العالم كله وتفوت على الجنة وتطلع وتعمل لك برمي فوق وتنزل؟ كل العالم بتصير معه، فموين المعجزة؟ أول شيء إخواني ما هي المعجزة؟ اكتبوها، المعجزة لازم نعرفها شو المعجزة. نعم تعريف بس انه وين الشيء الخارق للعاده؟ ما انت جاي يا محمد صلى الله عليه وسلم تقول لي انك انت معك معجزه خارقه للعاده، أنا ممكن أقول لك يمكن يطلع له أبو لهب يقول له شو أنت رحت على الجنة وأنا كمان كنت بالجنة من شوي. شو بدك تقف؟ لا، المعجزة بالإسراء والمعراج. ليش؟ لأن ربنا تعالى أراد أن يمتحننا باتباع السنة. المعجزة ما هي؟ أمر خارق للعادة. شو يعني خارق؟ شو هي العادة؟ نحن قلنا الأحكام العقلية كم حكم يا إخواني؟ شو هني؟ الواجب والجائز والمستحيل. الجائز يعني الممكن، هول أسمن الأحكام العقلية. كل شيء بالدنيا يا واجب يا جائز يا مستحيل. إنك أنت تكون موجود هون شو تحت أي واحد من هولي؟ كيف واجب؟ جائز، ممكن يكون موجود ممكن مش موجود، صح ولا لا؟ أما وجود الله واجب الوجود، يستحيل أن لا يكون للكون محدث، صحيح؟ كله حوادث، الكون محدث، فقلنيهم بأدلة التوحيد، تمام. العادة تحت أي واحدة من هول؟ جائز. العادة أنه أنا ممكن مثلاً أقول لك أنا ببيروت، جاي من بيروت، العادة أنه تقول لي مثلاً ثلث ساعة، ربع ساعة، نص ساعة. أما سكرت الخط قلت لك وين أنت؟ قلت لي على الكولا. أم سكرت الخط لقيتك حد، هذا اسمه؟ هذا اسمه غير واجب، من المستحيلات. فالمعجزة أمر خارق للعادة، خرق للجائز، نزل لي على المستحيل. يعني نايم النبي صلى الله عليه وسلم بغرفة عائشة، أم الفراش بعده سخن، أم راح على القدس صلى بالأنبياء، طلع على السبع سماوات وسلم على الملائكة ووصل لست متها وطالع نازل خمس ست مرات ليزبط لنا قصة الصلاة، خلص وبعدين نزل والفراش مثل ما هو بنفس الليلة، طلع يقول للناس أنا عندي معجزة لكم. شو المعجزة؟ إن رحت الليلة على الأقصى وصليت بالأنبياء وطلعت عند ربي، عرشت عند ربي. شو هذا؟ شو عم تحكي أنت؟ ويا أخواني أعجب شيء في ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أعقل الناس، عنده عقل صحيح. قال هو قالها؟ قال إن كان قد قالها فقد صدق. طب يا أبا بكر هذا أمر خارق للعادي. قال ولو خارق للعادي ممكن عقليا يصير. ليش؟ لأنه صادق، ما عهدت عليك كذبا. طيب خليني أكمل لأنه بدي أحكي شغلة تانية مهمة فيها. أمر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة، اللي هو مين؟ النبي أو الرسول. لا مش بس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي أو الرسول، على سبيل شو؟ على سبيل شو؟ يعني هو عم بيعمل هالمعجزة عشان شو؟ لا، تحدي، تحدي، عم يتحداكم على سبيل التحدي، ماشي؟ هذه اسمها معجزة مادية، مثلا مثل المعراج، الإسراء والمعراج معجزة شو؟ مادية، لأنه بالروح والجسم. القرآن معجزة، شق القمر معجزة، تسبيح الحصى معجزة، نبع الماء من بين أصابعه معجزة، أن يأتي بالشجرة معجزة، أن يكلم الجماد معجزة، أن يكلم الحيوانات معجزة، هذه كلها معجزات لأنه خارقة للعادة. طيب ما هي الكرامة؟ ما هي الكرامة؟ نعم، أمر شو؟ شو أمر خاص بالصالحين؟ هذا تعريف منه صحيح، بتعرف لي شو أمر خاص؟ هذا تعريف مبهم. نعم، إيه؟ بالأخير ضيعت، ولكن أول شيء أمر خارق للعادة. مريم نبي، أن تأتيها فكهة الصيف في الشتاء، هذا أمر شو؟ خارق للعادة. غير زكريا، أم موسى، أن يحفظ الله جل جلاله لها موسى وكبته بالبحر، أمر خارق للعادة. وكم أجرى الله تعالى من أمور خارقة للعادة على يد أناس ليسوا بأنبياء. فإذا ما هي الكرامة؟ أمر خارق للعادة. واحد كان قاعد عم بيتعبد وواقع بمصيبة، ما بنسمعها كتير، واقع بمصيبة، فقر، في شيء، ما في شيء، فيش أكل بالبيت، قاعد قام الليل يدعي هو زوجته قدر الله تعالى، فات الصبح لا فتح الباب لا في أكل على باب بيته، أمر خارق للعادة، لأن العادة بتقول ما بيجي الأكل على البيت، فتح البراد لا أكل في البيت. هذا أمر جائز، هذا أمر جائز لأنه هذا أثبت الشرع والدين، أمر خارق للعادة يجريه الله على يدي مش مدعي النبوة، أولياء الله أو ولي. بس الولي يا إخواني في الله ما هو تعريفه؟ الولي هو القائم على أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أصلاً مش هو من الأشياء اللي بتصح أنه هو ولي أنه لا يظهر الكرامة للناس. الذي يظهر الكرامة ويقول ويتكلم بالكرامة فليس ولي. من الذي يكشف الولي؟ الناس بيكشفوه. شو الفرق بين النبي والولي؟ النبي عم يتحدى، قالوا تعالوا شوفوا هاي القرآن، مين مستعد يجيب لي آية مثل القرآن؟ تعالوا تفرجوا. أنا زي هو جاي يقول لهم أنا أسري بي، أنا عرج بي، هو عم بخبرهم. أما الولي الله أكرمه، ضبط له وضعه، تزوج هو مش عارف كيف تزوج، اجته رزقة مش عارف كيف، انتقل من منطقة لمنطقة، الله هيأ له سفر، كل هذه شو اسمها؟ كرامات. بس مش هو رايح يقولها للناس. لذلك ابن الجوزي يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تقولوا عنه ولي حتى تضعوه على الكتاب والسنة. نحكم عليك أنت بالقرآن والسنة. فإذا هو وأن أمر خارق العادة يجيه الله على يد ولي ليس على سبيل التحدي. طبعا إكرام، شوف من معاني من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت سمع فإذا أحببته، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أن الله جل جلاله يعطيه أمورا ليست كباقي البشر في سمعه وبصره ويده وقدمه. في درس مدروس شو؟ لا مش ما قلت شي طير، أنا قلت كل أمر سأل الله بتطير على اسمه بالدرجات العليا يا حمزة. نعم على حمزة وبخ إن شاء الله سمع. أويس القرني، هلا هذه من الكرامات اللي مشهورة كثيرة، بس هذا مش كثير مش خارق للعادة، هذا مستجاب الدعوة، قد يكون كثير من الناس مستجاب الدعوات، قد تكون حجة قاعدة ببيتها تدعي الله يستجيب، إما تغطون هكذا، ولكن الأمر الخارق للعادة قليل ما نشوفه، خارق للعادة فعلاً يعني. كيف المعجزة خارقة للعادة، الكرامة خارقة للعادة، ولكن نحن عايشين حياة يا إخواني بزمن هذه الأمور في قليلة، مش قليلة شبه نادرة، عشان هيك ما فنحن لا بدنا نروح لننفي الكرامات ولا بدنا نروح لنصير نشطح بالكرامات. واحد بقول لي عم بطير، واحد بقول لي بيسبح، واحد بقول لي بطير فر بفرون وبفوت سيخ من هون وبطلعه من هون، لا بدناش نفوت كمان بالخزعبلات، ماشي؟ لا بدنا نغلو بالأمر فنشطب الكرامات، ولا بدنا كمان ننسب لأي إنسان كرامات. أكمل. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. فإذا باليقظة من الأمور، سلام ورحمة الله، من الأمور المتعلقة في اليقظة يا إخواني في الله أنك قد ترى أمورا في اليقظة، قد ترى أمورا في اليقظة ليست على الحقيقة. تمام؟ كيف يعني؟ بالمنام ماشي، بس ممكن أحيانا الإنسان يكون عم يتطلع مفتح عيونه فايق ويرى أمور، يرى أمور ويشاهد أمور ليست أمامه، فهذه اسمها زي ما يقال أحلام اليقظة أو رؤية اليقظة. حتى ما نفوت هاي بهاي، النبي مش هيك عرج به، أنه هو النبي كان قاعد، بيجي بعض يقول لك كان قاعد وصار يفكر بالسماوات وبلش يعرج، لا، عرج بجسده، هذه مش أحلام اليقظة. طب يا خي مش ماشي من محل المنام، هو فايق، لا مش هو فايق، بجسده الشريف، لأنه هذه مما كان في يعملها هديك، هديك مما كان في يعملها، ما اسمها معجزة. شو المعجزة؟ أمر خارق للعادة، فهذا لا يكون إلا بشو؟ بانتقال جسده وروحه. نعم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا. ألا أنه يقال أن الله جل جلاله عرج به إلى السماوات، السماء السابعة، يقال إلى العرش، يقال إلى ما بعد العرش، يقال إلى نهاية الأكوان، هذا أمر فيه خلافات. الأصل فيه أن نسلم أن الله جل جلاله عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى العلو، وأنه فرض عليه الصلاة في تلك يعني الرحلة المباركة. هذه من المسائل الخلافية التي اختلف فيها الصحابة. ابن عباس قال أنه رآه، وعائشة قالت ما رآه، وصار في خلاف فيها، ولم يثبت فيها دليل قطعي. هذا مش هو اللي قاله، لا ولا عائشة، جبريل. وبدنا نراجع صحته. نور أن أراه ورد في بعض الأحاديث، ما مذكر شو صحته، أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فقال يا جبريل هل رأيت ربك؟ فقال له نور أن أراه، يا محمد إن بيني وبينه 70,000 حجاب من نار، وفي رواية من نور لو اقتربت من واحدة لاحترقت. تمام؟ فمش النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم. وأكرمه الله بما شاء. إيش كانت الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج؟ أولا إخواني في الله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. هلأ كيف صلى بالأنبياء؟ هذه اللي فيها خلاف، هل صلى بهم حقيقة؟ من العلماء من قال أنه رآهم رؤيا المنام في اليقظة، أنهن في السماوات، لأنه يقال أنه صلى بموسى وبعيسى وبإدريس وبآدم وبكل الأنبياء وهم في السماوات، ويقال أن الله جل جلاله هيأ لهم أن يكونوا في هذا المكان في ذلك الوقت، ويقال أنه رآهم رؤيا اليقظة. هذا أمر لا ندخل فيه بالتفصيل لأنه لم يرد فيه شيء صحيح، ولكن الذي أكرمه الله به صحيح هو الصلوات. ولماذا كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ لماذا؟ بعد رحلة الطائف، وكأن الله تعالى يقول يا محمد لم يستقبلك أهل الأرض، فها أنا ذا وأهل السماء والأنبياء والملائكة في استقبالك. فهذه كانت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الطائف. نعم. نعم، ورد في بعض الأحاديث أنه دنا إلى مكان لم يدن منه أحد ولا جبريل عليه السلام. الله أعلم. سأل صحيح أنه سجد، أنا بعيد السؤال عشان النساء، سأل أنه صحيح سجد به المكان، فقلت الله أعلم. نعم. وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ما هو الوحي؟ أوحى إليه ما أوحى، ما هو الوحي؟ هذا نوع من أنواع الوحي. محيه لو سمحت، اكتب على السريع. الإلهام فينا نسميه إلقاء في الروع. ما الفرق بين الروع والروع؟ الروع هو الخوف، والروع النفس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إن جبريل نفث في روعي، يعني في نفسي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. أنواع الوحي، أنواع الوحي: واحد عن طريق جبريل عليه السلام، اثنين نعم الأنبياء، هذه بس الأنبياء، اثنين عن طريق الهاتف. شو الهاتف يعني؟ مين بيقول لي دليل من حياة الصحابة عن الهاتف؟ الله يفتح عليك. كان عمر رضي الله تعالى عنه في أحد المعارك في المدينة، فهتف له هاتف ونادى بساري عليه رضي الله تعالى عنه، وقال يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر فانتبه للجبل وغير خطة المعركة. سيدنا عمر ما كان مع سارية وما رأى الجبل وما نزل عليه جبريل، ولكن هتف الله جل جلاله له بهاتف. الله تعالى أعلم، قد يكون قذف في قلبه، قد يكون عن طريق ملك معين، قد يكون بغير طريقة. الله جل جلاله ألهم عمر أن هنالك سارية، كشف له المعركة فرأى الجبل، مش سارية، وقائد الجيش اسمه سارية، فناداه: يا سارية الجبل. فسمع سارية الجبل، سارية صوت عمر، فعلم أن هنالك جبل، فغير خطة المعركة من وراء هذا الهاتف. ثلاثة، إلقاء في الروع. نعم، مثل شو بالقرآن الكريم؟ مين من النساء؟ أم ولا سيدنا موسى؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. كل هول عن طريق جبريل، ما هي من النبي حتى ينزل عليه جبريل؟ هول وحي عن طريق القذف في الروع، قذف الله في روعها هكذا. وهذا ليس خاص بالأنبياء، ممكن الله يقذف في روعك الآن تعمل شيء. نعم، من الأمور الصالحة، لا يقذف الله في روع إنسان أمر غير صالح. طيب، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض. إيش الآخرة والأولى؟ دنيا والآخرة. نعم، والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غيافا لأمته حق. ما هو الحوض؟ الحوض كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة نائما فقام يضحك، فقال الصحابة: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما حييت. ثم قرأ عليهم فقالوا: ما بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنزل الله جل جلاله علي اليوم قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قالوا: وما الكوثر يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نهر في الجنة أعطانيه ربي. نسأل الله تعالى أن نريد الكوثر. نعم، أعطانيه ربي، أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هو الحوض؟ الحوض قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا الحوض: أولا هو مكان خارج الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: زواياه سواء. شو يعني؟ يعني مربع، زواياه سواء. هو مسيرة شهر ما بين المدينة وعمان، مسيرة شهر. شوف بدك كبير، امشي هلا انت من هون لطرابلس، ده بدك كم يوم؟ 3 أيام؟ 4 أيام؟ ما بدك تم 3 أيام. طب تخيل ماشي 30 يوم، قديش طوله؟ يمكن تقطع يعني أكتر. لا، تركيا هون، شيخ بعد طرابلس، تركيا بعد طرابلس، قطعن طرابلس هنا تركيا، يعني 4-5 أيام بعد سوريا. هي سوريا وتركيا قرب جدا من بعضهم بعد طرابلس من هالطريق. يعني عندك ما هو قدرها النبي صلى الله عليه وسلم، وين عمان وين المدينة؟ ألاف الكيلومترات طبعا، مقدرينها بالرقم قديش، بس مش نسيت أنا قديش. مربع، هاي المسافة مربعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول شيء زواياه سواء، طوله مسيرة شهر، كيزانه كعدد نجوم السماء. ما معنى كيزانه؟ أي الكأس الذي يشرب منه، كيزانه كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من الثلج وأطيب من العسل، وفي رواية أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا. وعليه ميزابان. شو الميزاب؟ الميزاب هو المصب، ميزابان من نهر الكوثر. فهذا بينسأ من نهر الكوثر، والميزابان ميزاب من فضة وميزاب من ذهب. نسأل الله تعالى، حنفية يعني مصب يعني أبو علاء، كيف تكون إحنا فيه فوق؟ طيب، فنسأل الله جل جلاله أن يعني يجعلنا ممن يرد الحوض، يكون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ويسقي أمته بيمينه، ثم من شرب من يمين الحبيب صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة بإذن الله تعالى لا يطمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. هذا الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبيه غياثا لأمته. ما هو دليله على هذا؟ نحن لا نحدد سواء من الجنة أم سواء من يد النبي. أولا، هل يجوز التبرك بالنبي؟ شو هتكون شك؟ بالإجماع، بالإجماع يجوز التبرك بالنبي. تبرك بعرقه، تبرك بشعره، تبرك بثوبه، تبرك بدمه، تبرك بنخامته. وكان يتنخم فتقع النخامة في يد أحدهم فيدلك بها وجهه. أوعي حدا يغيركم هلا، لا وكذا، والتبرك وما التبرك بالنبي. بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة أنه يجوز التبرك، حتى من الصحابة والتابعين من توارث شعر النبي، من توارث شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك به. فإن كان يتبرك به في الدنيا فالتبرك بيده يوم القيامة من باب أولى. التبرك أي أطلب البركة من الله بلمس يد النبي عليه السلام، هذا يعني التبرك. أم سلمة رضي الله تعالى عنها، نعم معلوم هذا، أم حمزة بعينك اللهم، نعم. فورد في الأثار الصحيحة أن الدعاء بشرب النبي، بشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن نقول ليس الإنسان يصبح مرتويا ولا يظمأ لأن الماء من الجنة. من قال لك هذا؟ ليش بدك تمنع شيء ممكن يكون موجود؟ لا نقول هذا ولا نقول هذا، خلاص من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. ليش تفوت بهالتفاصيل؟ من عند النبي، من إيد النبي، ولا اثنين بركة، ماء الجنة بركة ويد النبي بركة. يا أخي أنت تشرب من إيده ما حدا أدك، شو هاي مصيبة؟ ندق ببعض بنشرب ولا في بركة بإذن الله؟ يا أخي مشرب أنت توصل لفوق وتشرب وبعدين فوق من دبر بعضنا إن شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل. لا مش أنت يعني، قصدي عنك أنت تندم على السؤال هلا. نعم لا، بس أنا بتضايق من هول الناس اللي بيفكروا بالطريقة، يعني انه بيجي بيترك كل الاثر اللي النبي هذا اسمه امبارح قلنا شو اسمه عنه، المعنى الاجمالي الذي سيق النص لاجله. سيق النص، نص الحوض لاجل ايش؟ سيق لك حتى تتشوق تشرب من ايد النبي. ام طلع واحد قال والله ايد النبي بحد ذاته بركه، يا عم اترك هالموضوع، لا اشرب لي من اجتهد لتسيت من الاهل اللي بيشربوا من ايد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والشفاعه التي ادخرها لهم حق. نعم، ما هي الشفاعه؟ الشفاعة من الشفعة. الشفعة هو أن تسأل شيئا من أحد لك عنده وجه. والله أنا صلاح بعرف أنه الشيخ وليد بيقدر يفوت عليه أكثر مني، فبقول له وليد بيعرف أنه أنا بقدر فوت على صلاح أكثر منه. زبط. فبيجي وليد بدل ما يجي عند صلاح، بس فهموا هالمثل الله يرضى عليكم لأنه كتير مهم، فهموا لي إياه كتير كتير مهم لأنه المثل حيفهمكم كتير أمور لقدام إن شاء الله. شيخ وليد بده شغلي من صلاح، وعارف أنه ممكن يرد له هي صلاح، وعارف أنه أنا إذا طلبت من صلاح ما بردني صلاح، فدخل على صلاح من طريقي. هذا اسمه شركة يا إخواني، مش خاصه بالموضوع بهالموضوع يا عم، هذا وسيله لدخولي عند الله. ولو شاء الله لما جعل بينه وبين العباد وسائط غير الرسل يوم القيامه. ما هي الشفاعه يا اخواني؟ الشفاعه عده انواع. اول نوع من الشفاعه شو هو؟ الشفاعه الكبرى، اللي هو شو؟ المقام المحمود. متى تكون هذه الشفاعه؟ هذه لسه ما فتنا جنة ونار وأحواله بعدنا، أمتى؟ بس يوم المحشر. آلاف السنين. قال: فيذهب الناس إلى آدم فيسألونه أن يخفف الله عنهم، فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى فإنه كليم الله. فيذهبون إلى موسى فيقولون له: يا موسى أنت كليم الله فخفف عنا، فاسأل ربك يخفف عنا ما نحن فيه. فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله. فيذهبون إلى عيسى فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى محمد. هذه أسماء إيش؟ يوم المحشر. قال: فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سؤالي: ليش الله أذن، لما أذن الله لهؤلاء أن يذهبوا إلى هؤلاء الأنبياء؟ لو شاء الله لجعل العلاقة معه مباشرة، ولكن ولله المثل الأعلى، هن بيعرفوا إنه إذا سألوا الله مباشرة الله ما حيستجيب، أنه نحن جاي مذنبين عصاة تسأل الله، خلينا نفوت عند الله عن طريق مين؟ عن طريق أنبيائه. هو الممكن إذا سألوا يسمع منهم، نحن ما بيسمع منا بالمعنى المجازي، لا يسمع منا أي لا يستجيب لنا كما يستجيب لهؤلاء. فذهبوا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وسألوه، فخر بين يدي العرش دغري ساجدا، وفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها عليه من قبله. ثم قيل له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فقال: ذلك المقام المحمود الذي وعدته. ثم قال: يا ربي أمتي أمتي. فقال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فقال: اذهب يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم أسأله فيقول: يا محمد أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ثم أسأل ربي فيقول: اذهب فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال مثقال مثقال أدنى أدنى أدنى حبة خردل من إيمان. صلى الله عليك رسول الله. قال: وذاك المقام المحمود الذي وعدته. وجعل الله جل جلاله سؤال الله لنبيه المقام المحمود سنة. متى؟ بعد الأذان. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فما تفوت عليكم الدعاء بعد الأذان يا أخواني، الله أرضى عليكم، ما تفوت عليكم هاي السنة. أولى الناس بشفاعة النبي يوم القيامة هم من حافظ على الدعاء بعد الأذان كل مرة. شو عم بقدر نحن بنحكي؟ مش خلص أذان وبعد نتكلم كلام جانبي؟ خلص أذان وقف كل الحكي مع كل الناس، لو مع رئيس، لو مع مكان وقف، قلوا بس عندي حبيبي شفاعة، في عندي يوم أنا حوقف فيه مش هتكون معي مالك، بس خلينا نقول: اللهم رب هذه الدعوة تامة، كمل دعاء بعدين كمل حكك، تمام؟ فلذلك الشفاعة هيك إذا بدكم بالعمية هي الدخول على الله عن طريق أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا أمر مشروع، مش بيجي بعض: لا يا شيخ وقف بس، بدناش غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي غلو؟ والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. لك يا فهيم افهم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم منع إنك أنت تغالي فيه مثل شو؟ مثل مغالاة النصارى. وإيش مغالاة النصارى؟ قالوا أن المسيح ابن الله. إحنا ما عم نقول، نحن نجزم أن النبي بذاته لا يستطيع أن ينفع أو يضر، فهو عبد مخلوق ولكن له مقام عند الله. فبدل ما أدعي الله عز وجل أدخل إلى ربي جل جلاله عن طريق نبيه. إيش فعلنا عند ربك؟ أحكي أنا ما في نحكي، ما إلي مقام عنده مثل مقامك. هذه الشفاعة، هذا معنى الشفاعة. ومن الذي أذن بهذه الشفاعة؟ الله. فإذا هو أمر مشروع. نعم طبعا، هذا من أجاز التوسل أجاز بناء لهذا الدليل ولغيره. نعم 100%. هذا عند يعني فيه خلاف طبعا بين العلماء، ولكن هناك قسم كبير من العلماء أجازوه بناء لهذا الحديث. هذا طبعا من باب القياس، وبناء لأحاديث عن الصحابة. أنا قلت لأخي الوليد قلنا بدنا نجيبه عم بنسى، بس عدة روايات من حياة الصحابة، من حياة التابعين، فعل الصحابة والتابعين أنهم كذلك يعني جعلوا من دعائهم التقرب إلى الله والدخول على الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذاك؟ لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. هذا أمر ما في خلاف، هذا متفق عليه عند الجميع، أقول لك أنه حي. أما الخلاف فيه أنه ميت. أنا يا إخواني بنسألكم سؤال أنتم أجيبوني، هل يوجد دليل صحيح أن المسلمين يوميا يدعون النبي وهو ميت؟ أنا سؤالي كان غامض. هل يمكن أن تعطوني دليل صحيح من خلال حياتكم اليومية أن المسلمين جميعهم يدعون النبي وهو ميت؟ شو بدي أكثر من هيك؟ مش أنت بالصلاة كل يوم بالتحيات بتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. الصلاة على الحبيب نفس الشيء، صلى الله، طبعا حديث صحيح إن شاء الله، الله قدرنا ما نقول ولا حديث غير صحيح بالمجلس، السلام ويسمعه الصلاة، حتى الصلاة في بعض الروايات الصلاة، فإن صلاتكم تبلغني، والصلاة هي الدعاء، لم تقيد باللهم صل على محمد. كل الدعاء الذي يكون فيه ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أعمالكم، هذه خد هذه مفتوحة، فإن أعمالكم شو تعرض علي. قال فما وجدت من خير دعوت الله لكم، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. أكمل عشان الوقت. يا الله هذا عجيب يا أخوي. لا عمهلك، دير بالك ليش بدك تحذف القصة، هذا قد يكون له مقام عند الله يا شيخ. أنت بدي أسألك سؤال، الأصل في ذمم الناس البراءة ولا الاتهام؟ بس سمعت ما في سمعت قصة، يمكن هذا رجل كان في من ألبانيا، وكان رجل تركي في المسجد الحرام عم بقص القصة، فيقول كنت في الحرم، ليش تأخر بعضنا بالأول كمان، يلا بدأنا فيها نقول على السريع، فيقول كنت في الحرم فإذا بالشرطة تلقي القبض على شاب ألباني، هو عم بصرخ عم بقول أنا مني حرامي مني حرامي مني سراء مني حرامي، فإجا هو قال لهم إنه خير في شيء، إن ليش عم تقبضوا عليه؟ فقالوا هذا بتعرف شو قصته؟ قالوا لا، قالوا له هذا صار له ست سنين قاعد بالحرم وما قبلني في الناطرين ولا يظهر لنقبض عليه، كل مرة بيضرب حمام بيشرب مي وبيرجع بدون ما ينتبه له، فهلأ قبضنا عليه. قال شو كنت تعملوا فيه؟ قال وجعوا الطيارة سريع على ألبانيا. صار هو يقول لهم أنا مني حرامي أنا مني كذا، مهم بدوا ياخذوه، قال لهم طيب تسمحوا لي؟ قال فاستدار ونظر إلى القبة الخضراء، طبعا ليس معناها القبلة الذي يصلي كما يظن البعض، لا، فقال يا رسول الله هذا هو العهد الذي بيني وبينك؟ يا إخواني شو يعني هذا العهد الذي بيني وبينك؟ لك هلأ أنت قاعد ممكن تعاهد النبي تقول له يا رسول الله عهد بيني وبينك بإذن الله أن لا أترك هذه السنة حتى الممات، عهد بينه وبين الله وبين رسول الله أن يموت في المدينة. وسؤال، مش ممكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ شو عندكم شك؟ من رآني في المنام فقد رآني حقا، ويكلمه النبي ويطلب هو من النبي ويجيبه النبي ويخبره النبي، وهذا موجود في القصص وفي الأحاديث. شيخ حبيبي طالما الله جل جلاله هو أذن لنا أن يكون بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال، هذا الحال رؤية، طالما أن الله تعالى أجاز لنا أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وأن نكلمه وأن يكلمنا، وهذا حدث مع الصحابة، حدث مع الصحابة أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعهدوه، ومنهم من تاب إلى الله برؤية النبي. شيخ نحن بدنا نفرق بين الاستعانة بالله تعالى والاستعانة بغير الله. الاستعانة بغير الله كيقين القلب أن غير الله يفعل أو يضر، هذا الشرك بالاتفاق، ولكن طالما أعلم أن الله جل جلاله وحده هو الذي ينفع ويضر، وأن النبي بذاته لا ينفع ولا يضر، وكل الأنبياء والأولياء والصالحين ما هم إلا بشر، ولكن جعل الله لي علاقة مع الأنبياء، مش كعلاقة استعانة، هو فتح لي هذه العلاقة كعلاقة طلب مع الله. يعني يا رسول الله، مثل ما فعل الصحابي، إني أسألك مرافقتك في الجنة، مش أولى يا شيخ وليد إنه يقول له النبي عليه الصلاة والسلام روح اسأل الله أنت؟ ليش تجعل بينك وبين الله واسطة هو أنا؟ طب من الذي قال هذه الواسطة فقط في حياة النبي عليه السلام، طالما أنها وردت عن الصحابة والتابعين؟ ما كان فيه علمنا النبي التوحيد ويقول له هذا اسمه اتخاذ وسيلة مع الله. ما تقول إني أسألك الجنة يا رسول الله، قول يا رب إني أسألك الجنة. هذا صار؟ هذا ما صار. يا شيخ كتير في آيات، هذه صريحة اللي قالها الشيخ، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يا رسول الله استغفر لنا عند ربك، فجاء النبي قال اللهم اغفر لهم. هو ما بيعمل شيء بنفسه، ولكن أنت تقربت إلى الله جل جلاله بسؤاله. فلذلك بغض النظر كيف كانت الطريقة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وعاهده على ذلك. فبعد ما صار هذا الأمر وحدث هذا الأمر، بعدين يجوا ليخدوا، فصار يحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم يعني ينادي إنه يا رسول الله، يعني هيك في اتفاق بينه وبينك، هيك العهد إنه أنا بدي موت في المدينة، بدي موت حدك. فيقول الراوي، والأصل في الأخبار التي تردنا من أي مسلم البراءة طالما أنها لا تخالف الكتاب والسنة، فهذه الأمور لا تخالف الكتاب والسنة، فوقع فمات. هذه كرامة اسمها، هاي اسمها كرامة، أمر خارق للعادة، كرامة. فوقع فمات، فصار الشرطة، ما أن متأثرين الشرطة إجوا بدهم، إجا التركي قال لهم خلينا يحملوا، قالوا لا نحن نحمله، عسى يوم القيامة إذا أوقفنا أمام الله نقول يا ربي حملناه حتى يسامحنا. بس الغلط هو قصده توجه للقبل للقبة، وصار ينادي، صار ينادي يا رسول الله، إنه كيف عم تحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا اسمه كلام مجازي. لا، هذا ما بيجوز، هذا فيه شرك. أنا مش سامع القصة من الفيديو. 100% 100%. لا يأمر النبي ملك الموت مباشرة. نعم، بس نحن شيخ إيش فينا نحمل؟ ما فينا نلغي القصة كلها سوا. هذا التركي، الأتراك معروف بعلم التصوف، عندهم في عندهم غلو فيه، فممكن هو يكون غلا في الموضوع. أما الألباني رجل من أهل الله نحسبه، وتوفى الله على ذلك. نرجع لا مش ألبانيا، لا لبنان. شو هو؟ ممكن شيخ ما سمعتم الكرامات شيخ، سمحني، لأنه نحن بعاد عن الأولياء، ما بنسمع كرامات. أقسم بالله، بس خرجت بمكة والله أخبروني عن أناس صاروا 20 سنة عايشين بمكة والمدينة من دون جواز سفر. وروح أسأل أهل مكة، في ناس 20 و30 سنة عايشين بمكة والمدينة بدون جواز سفر وما قبض عليهم. هذا صعب على الله عز وجل. طب خي كانوا طمشين عنه 6 سنين. دير بالك يا عم، بعدين معاش تروح المدينة أنت. أكمل شيخ، صارت 10 و10. والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. شو هو الميثاق اللي أخذه الله من آدم؟ عندما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذريته. شو نطف؟ النطف كم نطفه؟ مليارات إلى قيام الساعة. فكانوا بين يديه، ثم قال الله ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال العلماء ما تفسير هذه الآية؟ قال هذه الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذا الميثاق. عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه، وعلى فكرة في رواية قرأتها وإما يؤسلمانه. هيدي بتدل، على فكرة الحديث هدي، لا مش الإسلام غلط، لا هذه بتدل على عدل الله جل جلاله أن المرء حسب البيئة التي كان فيها. يعني حتى اللي هو مورود على الفطرة إذا بتعيشه لحاله من دون أي بيئة ممكن ما يتعلم تعليم الإسلام، فيؤسلمانه أي يعلمانه تعليم الإسلام. هذا أمر عقلي ومنطقي. لو كنت أنت على الفطرة بفطرتك بتقول في إله للكون، بس ما حتعرف تعليم الإسلام إلا بالبيئة من أمك وأبوك، فاك يعني يؤسلماني. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. هذا موضوع القضاء والقدر، بده تفصيل نشرح فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. بس قبل ما تختمه ما حكينا شو هن أنواع الشفاعات. ما حكينا، لو سمحت تكتب أنواع الشفاعات، كم نوع للشفاعة؟ الشفاعة أربعة أنواع. أنواع الشفاعة أربعة. واحد، الشفاعة الكبرى اللي هي شو؟ المقام المحمود، يعني حط بين قوسين المقام المحمود. اثنين، الشفاعة لأهل الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شو يعني هاي الشفاعة؟ لمين؟ لأناس استحقوا النار. خلاص، تخيل لواني أخواني ربنا أعطى الإذن للنبي، فصل عليهم النار، قضى عليهم بالنار، فيشفع لهم فيغير لهم من النار إلى الجنة. ثلاثة، الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة. يعني في ناس دخلوا الجنة بس ما عجبتهم الدرجة، أم طلبوا من النبي يشفع لهم عند الله ليزيد الدرجات. إيه طبعا، بده كل بده فوق بكرة. أربعة، الشفاعة لارتفاع الدركات في النار. ما معنى؟ يعني كان تحت ارفعني شوي بس يا رسول الله، ومين اللي النبي شفع له ورفعه من لا، عمه أبو طالب، عمه أبو طالب. أربعة، الشفاعة لارتفاع الدركات في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأن عمه كان معه وكان يناصره وكان يؤازره، ما استطاع أن يخرجه من النار، ولكن استطاع أن يرفع له الدركات من النار. هذه هي مراتب الشفاعة الأربعة. نعم. نعم. يقول له أخرج من النار، أخرج من سيدخل من في النار. النبي بهلأ بهالحالة بحياتنا قال يدخل رجل النار فيصبح. طب هذا وين اسمه؟ النبي عم يخبر عن شيء سيحدث. إذن الشفاعة الكبرى بتكون بالمقام، بالحشر، بعدين بعد ما يفصل على أهل النار بعضهم فيشفع لبعضهم، بعدين يدخل الجنة بعضهم فيرفع له درجاته، ويدخل النار بعضهم فيرفع له الدركات أو يخفض عنه الدركات. نعم. لا هذا لي يعني هذا قليل أدب ومتجرئ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستحق الشفاعة. الذي يستحق الشفاعة هو الذي وقع في الكبيرة ثم انكسر وأراد أن يتوب فيرحمه الله جل جلاله ويأذن للنبي، أما الذي يتكبر على الله فليس أهلا للشفاعة. يقال إنه أبو لهب عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق امرأة جارية كانت عنده، فيقال في هذا اليوم الذي أعتقت فيه الجارية يخفف الله عنه العذاب. هذا حديث آخر غير موضوع الشفاعة. أنا ما عم بحكي عن الشفاعة، بحكي بس شفاعة النبي. على فكرة يا إخواني، بالنسبة لهول أربع شفاعات، أول وحدة شو؟ خصوصية، والثلاثة الباقيين طبعا مش بيكون في ناس بالنار وأهل الجنة رفقات بيقولوا أهل الجنة يا رب إلنا أصحاب كانوا معنا في الدنيا ظهرهم بظهروهم. فمعناتها الثلاثة التاني والثالثة والرابعة ليست خاصة عامة، أما الأولى خاصة بس. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله. مين ضيع تليفون؟ يلا اللي بلاقي تليفون يا إخواني، أخونا ضيع تليفون، تفضل شيخ. عفوا ما أخذنا المرة القادمة التسميع لوين إن شاء الله. نحن وصلنا لعند لوين؟ نعم اليوم التسميع كان لعند الضياء. تمام. من نرجع من عيد وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. أنا يا إخواني سجلت لكم المقطع، بعض الإخوة قالوا لي أنه تسجيل العفاس بقلبه زيادات أو نقص، فسجلت مقطع أنا واليوم ببعثكم إياه إن شاء الله على المجموعة تسمعوه وتكرروه حتى إن شاء الله تعالى تثبتوه. وصلت فيه أظن ل يمكن لعند محل ما وصلنا لهون وأن محمدا. لا زلمة عم بقول حدا يا إخواني معه تليفونه؟ قال وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. بس ليخلصوا المشايخ منكمل. وأنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. أذكر إخواني وأخواتي أنه من حفظ المتن فهذا يعينه جدا، وإن شاء الله تعالى نعينه بهدية له في آخر الدرس إن شاء الله. لا عند الرؤية، نعم إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.